قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي ما أخشى ما تخشاه وتحذره كل الحذر كما لو كان عدوا لدودا لك في هذه الحياة الواقع يا بنيتي الواقع أنه قد قيل ضمن ما قيل من أقاويل احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة ماذا تعني يا فيلسوف أعزك الله؟ أعني معناه حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف حين قال سرك أسيرك فإن أطلقته أسرك فماذا يا ترى تراه حقيقة معنى السر في هذه الحياة؟ السر يا بنيتي هو ما أخفيته في نفسك ولم تبده إلى أي أحد غيرك أو بمعنى آخر ممكن أن نقول السر لا يسمى سرا حتى يسره صاحبه إلى غيره أو سواه هذا هو بعينه يا بنيتي فإنه كان يقال لا تطلع أحدا على أسرارك تستخم لك كل أمورك نعم وكل شيء تكتمه عن عدوك لا تظهر عليه قط صديقك نعم ولكن الإنسان بشر واجتماعي بطبعه وطبيعته بنيتي الإجابة الشافية والكافية ذكرها عمرو بن العاص حيث قال ما استودعت أحدا سرا فأفشاه فلمته على ذلك فقد كنت به أضيق صدرا منه حين استودعته إياه نعم ولله ضر من قال وصدق والله فيما قال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي استودع السر أضيق نعم وهذا يا بنيتي يؤيد ويؤكد صدق ما ذكره عباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله رضي الله عنهما فما ذاك يا فيلسوف أعزك الله أروي يا بنيتي أن العباس قال ذات يوم لابنه عبد الله يا بني إن أمير المؤمنين عمر يدنيك منه جدا فاحفظ عني سلاسة فما ذاك يا أبي أعزك الله لا تفش له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يطلع منك على كذب أبدا أرأيت يا بنيتي؟ نعم وشكرا هذا يكفي جدا إلى الغد إذن يا فيلسوف